لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي.

لكم دينكم ولي دين. فسبح بحمد ربك واستغفره الرحيم. قل أعوذ شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم.